وما جاء عن السلف في مثل هذه الأشياء يقاس عليه ما هو مثله أو أولى منه، أليس كذلك؟ طيب، حكم الفسخ إذا وجد هذه العيوب، يقول مالك رحمه الله تعالى: